الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الا وانتم مسلمون يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، انا موعد مع شرح كتاب السنه من كتاب سنن ابي داود عليه رحمه الله تعالى. و نعم، لا، احنا وقفنا عند حديث من دعا الى هدى. ايش ده عن الجدال؟ احنا انتهينا، احنا خدنا باب لزوم السنه خطا الاسبوع قبل الماضي اللي هو الباب السادس. سندخل في باب لزوم السنه اللي هو السابع ايضا، اللي هو اول حديث فيه من دعا الى هدى. من دعا خدنا، نعم اخذنا المراه في القران، اخذناه. انتوا فين؟ انت في البيتش الاسبوع الماضي؟ طيب اخذناه. انا قلت انا واقف عند باب، نعم السادس خدناه من قبل، كنا فبالتالي احنا هندخل في الباب السابع. انا مش عارفه في صوت ليه بيطلع. حدثنا ابن ايوب، حدثنا اسماعيل يعني ابن جعفر، قال اخبرني العلاء يعني ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فيه خلاص بره، ومش قال الكلام ده في أول الدرس؟ أنا مش هتكرر الكلام بعد كده. قال هذا الحديث اولا حديث من دعا الى هدى كان له من الاجور مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه، لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. هذا الباب باب لزوم السنه، وثاني باب ذكره الامام ابو داود، او قال الامام ابو داود السجستاني رحمة الله عليه: باب لزوم السنة، معنى اللزوم أي الثبات عليها والأخذ بها والحذر مما يخالفها، بل البعد عن من يخالفها. فذكر هذا الحديث، وحديث هذا الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى، وهذا الحديث عظيم جدا يبين لك عظم شأن الدعوة إلى الخير، ودعوة الناس إلى الخير وإلى الصلاح، وكثرة الثواب والأجور التي تعود على الداعي، وأيضا على النقيض يبين لك خطر الدعوة للضلالة، سواء كانت الضلالة هذه بدع في الدين أو كانت معاصي والعياذ بالله، يعني يدعو الناس إليها. فكما أن الدعوة إلى الخير فيها ما فيها من الأجور العظيمة والثواب الكبير، كذلك كانت الدعوة إلى الضلالة فيها العذاب الكثير والآثام المتراكمة التي تجر على المرء الذي دعا إلى هذه الضلالة لكل من عمل من بعده. لكن نأخذ الجنب الأول، وهو الدعوة، الحث على الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الخير والدعوة إلى الكتاب والى السنه، ولزوم ما كان عليه سلف هذه الامه، ان هذه الدعوه فيها ما فيها من الخير ومن الثواب ومن الاجور العظيمه. فالله عز وجل يثيب الداعي على دعوته التي يدعو الناس فيها الى الهدى، يعرفهم بدين الله، يعرفهم بالاحكام الشرعيه، يدعوهم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الخيرية جاءت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنك بتحث على الخير وتحذره من الشر أن يقع فيه، فلذلك لك الأجر على ذلك عظيم. أولا لك الأجر على الدعوة نفسها التي أنت تدعو بها الناس، ولك أجور عظيمة متراكمة بعد ذلك جارية عليك إلى أن تلقى الله عز وجل بكل من استجاب لهذه الدعوة واستجاب لهذا الخير وقام به وأداه وفعله واستجاب له، فله الذي فعل الخير الأجر، وأنت لك الأجر مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجور من فعل الخير ذلك، بل أنت لك مثل أجور كل من سمع منك الخير واستجاب لك وفعله، تجري هذه الأجور لك إلى يوم القيامة، كنت سبب في هدايته فلك الأجر على ذلك. حتى لو علمت واحد فقط القراءة الفاتحة، واحد تعلمه الفاتحة فقط أول ما يعني يشب ويصلي بها، يجلس يصلي 50 سنة بالصلاة، فأنت لك أجر صلواته التي تعلم فيها الفاتحة منك، علمه لأبنائه بعد كده أو بناته أو غير ذلك، الأجور ترجع عليك إنك كنت سببا في تعليمه صدقة جارية. ما بالك بقى لو دعوته إلى خير، يعني أنك تدعوه أمر بالمعروف عن المنكر فاستجاب لك، كان لك فضل أنك أدخلت الإسلام مثلا أصالة، دعوت كافرا فأدخلت الإسلام، فكل ما سيفعله بعد دخول الإسلام في موازينك لأنك كنت سبب في دخوله الإسلام، أو دعوت أحد للهداية فامتنع عن منكر يفعله، أو علمته شيء من الخير، علمته مسألة، علمته كيف يصلي، كيف يتوضأ، علمته خير دعا علينا سلم فبلغت إياه سنن من السنن إلى غير ذلك، فأنت لك كل هذه الأجور، وهذه يعني باب خير لا يقف المرء لو تدبره وعلم عظم الأجور التي تأتي من ذلك، ما توقف لحظة عن دعوة الناس ويعني حثهم على المعروف ونهيهم عن المنكر، قال من غير أن ينقص ذلك من أجوره شيئا. إذن الثواب هذا ليس مأخوذا من أجر المدعو، لا، الله عز وجل سبحانه كريم، أولا هو عدل، فهو يعطي كل واحد على أجر ما يفعله، وهو كريم المنان سبحانه وتعالى، فيعطي الأجر لمن فعله ويعطي الأجر لمن دله على هذا الخير أيضا يثيبه الله عز وجل. فقال من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ليش؟ ممكن يظن أحد أن هذا الأجر الذي يأخذه الداعي هو جزء من الأجر الذي كان سيأخذه هو، فيمتنع مثلا عن الإجابة أو شيء أو غير ذلك، لكن لما يعلم أن أجره الذي سيفعل الشيء الخير يأتيه وهذا زائد للداعية له، فهذا يعني يقبل على ذلك ويعني ويستجيب له. ولذلك كل الثواب وكل الأجر ناله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي دعا الأمة بالكلية على الإسلام، فكان كل الأمة في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الأول من دعا إلى الإسلام والناس دخلوا، ثم بعد ذلك جاء من جاء من الصحابة الكرام الذين كانوا سببا أيضا في دعوة أبو بكر رضي الله عنه، 6 من 10 مبشرين بالجنة، كان سببا في إسلام 6 من 10، ثم بعد ذلك ما حدث من إسلام باقي الصحابة وانتشار الدين. كلنا في مصر في دعوة من؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه، يعني لو قلنا أقرب يعني، ثم عمرو في أبو بكر عمر بن الخطاب لأنه كان الخليفة وقتها، والكل قلنا في ميزان السلام، لكن انظر إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي كان سببا في فتح مصر ودخول أهل مصر للإسلام، وهكذا وأنت وإلى غير ذلك من الأجور. وذلك تعلم أيضا أن عظم قدر الصحابة لأن هم الذين نقلوا لنا كلنا متع يعني العلم هذا الذي تتعلمه والسنة هذه التي نقرأها، من الذي نقلها لنا؟ الصحابة رضوان الله عليهم، سواء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لنا ومن معها أو ما كلهم الصحابة، أو الصحابة هم الذين نقلوا السنة لنا، ثم السنة هذه نقلت عن طريق جيل بعد جيل إلى أن وصلت كتب الآن نقرأها نتدرسها عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل بها. فمهم جدا أن تعلم قدر هؤلاء الأفزاز الأكارم الأفاضل من الصحابة رضوان الله عليهم، ما تركوا شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله إلا علموه وتعلموه، منهم من كتبه ومنهم من حفظه ثم نقلوه حتى وصل إلينا في صورة مصنفات وكتب الآن بين أيدينا. وهذا كله من 4400 سنة ويزيد، من 1445 الآن، وما زال سيكون ذلك إلى قيام الساعة، فأنت عليك أن تحفظ لهؤلاء صنيعهم، هم الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوها للناس. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم هم الواسطة كانوا بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نعرف حق الصحابة ونعرف نعرف الله أكبر. وعلى الناس أن يعرفون حق وفضل الصحابة، فما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم. كل ما نحن فيه من خير عن طريق الصحابة الذين فهموا وتلقوا الكتاب والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقلوه لنا وتلقاها الناس بعد ذلك، فكان لأولئك الصحابة الأجور العظيمة الذي ينالوها من ذلك. وعلى النقيض، من دعا إلى الضلالة والعياذ بالله، من دعا إلى البدع، من دعا إلى المعاصي إلى غير ذلك، سيكون له أولا عقاب على دعوته، ده أولا من الله عز وجل، لأنه دعا إلى ضلالة ودعا إلى آثام، ثم كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص ذلك من آثام شيء. يعني من فعل هذا الإثم وهذه المعصية التي هو كان سببا في دعوة الناس إليه أو وبيانها للناس، هو من فعل الإثم لا شك أنه سيكون عليه الإثم. كذلك من كان سببا في نشر هذه المعاصي والبدع والأثام سيأخذ من كل ما يفعل، كل من يفعل هذه المعصية سيكون له نصيب معه في الإثم أيضا. كما قلنا في الخير، لكل من يفعل الخير سيكون له أجر، هو أيضا سيحمل وزر كل من يفعل هذه المعصية أو هذه الضلالة، سيعاقب عليه مثل ما يعاقب الفاعل أيضا على ذلك. وهذه حقيقة مسألة عظيمة جدا، يعني بد أن ينتهي المرء ويعلم أنه بماذا سيتكلم، بماذا سيدعو. بعض الناس من غير تنتبه تدعو لبعض البدع في الدين، يعني الناس الآن اللي بتاعت شغالة ليل نهار على رسائل ديت اللي هي الدعوية أو رسائل كذا، وهو ما ينتبه. بعض الناس بتألف أشياء وتضعها، وتضع حديث موضوع أو حديث ضعيف أو شيء ليس بصحيح نقول، فلابد أن ينتبه، لأنه الآن هو بيدعو الناس أو يخترع اختراعات، يوم كذا نجتمع ونفعل كذا، يوم كذا ندعو لكذا، يوم كذا نصوم لكذا وهكذا، ده في الدين فصارت. فهو يظن أنه بيفعل خير وهو للأسف لا يفعل خير، ده هو يعني ممكن يكون بينشر بدع أصالة والناس ممكن تعمل بذلك. ولو كان جاهلا فعليه أن يتوقف، وأصلا أنت لو جاهل أنت يجب عليك لا تفعل في الدين شيئا وترجع لأهل العلم تسألهم، فليس لك عذر بأنك تكتب وتنشر أمور شرعية وأنت لا توثقها من أهل العلم أولا. ومن يدعو بقى لبدع أصالة وهو يعلم ذلك فيدخل في الحديث أنه يدعو إلى الضلال. ومن يدعو للمنكرات، يدعو للسفور والتبرج والمعازف والخلوة بالأجنبيات، ويدعو للفسق والضلالة فيما يعرض على الشاشات بل بقى يزيد من ذلك من يقيم ذلك صلاة، من يقيم الحفلات ويقيم المسلسلات والأفلام وكل هذه الأمور التي سواء تدعو بقى الناس إلى تغريب الدين كما يقال، يعني تدعو بقى إيش لنزع العلاقات الاجتماعية الشرعية بين الرجال والنساء وإباحة المنكرات في ذلك، وهي معلومة كثيرة، أو حتى يخرب عقائد الناس، عقيدة أهل الإسلام التي هو متفق عليها ويلعب في العقيدة، أو أنه هو أصلا ينشر بدع كذلك. كل هذا الذي يفعل ذلك عليه من الإثم العظيم، وهو في خطر كبير في ذلك. فنقول أن هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا للخير فله هذه الأجور، ومن دعا إلى الضلالة مجرد دعاته إلى الضلالة إضلال للغير أصالة عليه الإثم، ويحمل وزر كل من يحمل ذلك من الأمر. هذا طبعا الحديث ترغيب وترهيب، هو ترغيب لمن يريد الخير ويدعو الناس إليه، وترهيب لمن يعني حتى لو قلنا من أراد الشر أو أراد الأثام أو حتى من جاهل ذلك، فعليه أن يتوقف ولا يفعل ذلك، إنه سيحمل أثام كل هؤلاء. ولكن نقول طيب من كان يفعل ذلك ثم تاب، وكما يحدث يعني بعض الناس كانوا يعني اشتهروا بقول معانا في الفسق أو في الضلال ثم تاب عن ذلك وأقلع عن ذلك، هل يظل من رآه على هذه الحالة أو سمعه مغني مثلا أو ممثل أو حتى من كان يفعل بدعة؟ كل واحد له حالة، من كان يفعل البدعة عليه أن يتبرأ من البدعة بعد أن تاب، ويعلن كذلك أن هذه بدعة وأن كذا وكذا، حتى كما أعلم الناس بها يعلن الناس التبرؤ منه، وليس عليه شيء بعد ذلك إن تاب تاب الله عز وجل عليه وتبرأ. كذلك من كان على معصية من هذه المعاصي فإن تاب وأعلن التوبة فهو إن شاء الله ليس مؤاخذ بمن يسمعه أو يراه أو يعني يتبعه في هذا الإثم، بعد أن تاب وقد أعلن هذه التوبة فهو هنا ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديث إن أعظم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألة من أجل مسألته. هذا الحديث مقيد بإيش؟ حد ممكن زمن الرسول ليش؟ عشان الوحي خلاص. نعم زمن التشريع سنت، زمن التشريع والوحي يعني. ولكن طبعا هذه مسألة أو طبعا لأن خلاص الوحي انتهى واكتمل، فليس لو سأل أحد الآن سيتغير شيء في الشرع. لكن في زمن مثلا كان، وهذه مسألة فيها تفصيل ليست على إطلاقها، هو المقصود هنا الأسئلة التي يكون فيها مثلا تجاوز شديد أو تعنت نقول أو تنطع فيما يترتب عليه الحق الضرر بالعموم المسلمين بعد ذلك. وأما الأسئلة التي يحتاج الناس لمعرفتها ويتعلمون منها الفقه والشرع يعني الدين، فيعرفون ما هو الذي عليهم واجب أو ما هو مستحب أو محرم أو مكروه أو المباح أن يفعلونه، فهذا لا حرج فيه، لأن قد جاءت أسئلة في الكتاب وفي القرآن عدة أسئلة سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم والله قد أجابهم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب، يسألونك عن الساعة مثلا فقل إنما علمها عند ربي الجليل وقتها إلا هو مثلا وغير ذلك. فقد كان الصحابة يسألون، وفيما يحتاجونه من أمور في الدين، بل جاء الأمر الشرعي بالسؤال، في أمر شرعي بالسؤال الله الرحمن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذا أمرنا هو بالسؤال طب لماذا نهي هنا؟ إذن هناك المسألة في التفصيل كما قلنا، لأن أصل أنك تسأل إن أردت أن تتعلم شيء في الدين تسأل، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقلنا الصحابة كانوا يسألون بل كانوا لا يفعلون شيئا في من أمور الدين أو حتى غير ذلك إلا يرجعون للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم، سواء سؤال على سبيل التعلم او الاستشاره لو كان الامر بامور الدنيا او غير ذلك. لكن هناك اسئله قد يسال المرء، ودي التي جاء فيها النهي هنا او التحذير منها، فيكون بسؤاله ينزل حكما يكون فيه شده على المسلمين. وهذه حدثت في حديث صلى الله عليه وسلم في الحج، لما قال صلى الله عليه وسلم اقام خطيبا في الناس نزلت فريضه الحج واصبح الحج يعني واجبا، فقال صلى الله عليه وسلم ان الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل قال يا رسول الله في كل عام يعني كل عام نحج، فيعني فرض الله عز وجل علينا ان نحج كل عام. النبي صلى الله عليه وسلم سكت اولا او يعني ثم كرر الرجل، فغضب النبي الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا السؤال، قال لو قلت نعم لوجبت. ثم بين ليش هو غضب، قال ليش؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وانتبه فعلا، ولو كان النبي قال وجب وكان الحج كل عام، انت تتصور يعني ايش الناس؟ احنا كام مليار دلوقتي؟ مليار وشويه طبعا، يقول المكلفين منهم حتى لو النص 500 مليون، هو ممكن كيف 500 مليون ينزلوا مكه كل عام ويحجوا؟ اي حرم يسعهم ولا اي مناسك اماكن تسع ذلك وقدرات الناس اصلا انها تفعل ذلك؟ فقال هنا لا شك ان كان فيه استطاعه، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. يصعب جدا انك ان تقول للناس يحجون كل سنه كل عام. فقال يا سلام ذروني بعد ذلك ما تركتكم، يعني فانما اهلك من كان قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على انبيائهم، كثرت مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. وهذا كان في اليهود، يسالون ويختلفون، يسالون ويختلفون، بل كانوا يسالون لا يفعلون. انظر كيف فعل اليهود لما الله عز وجل قال لهم موسى ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، كان يكفيهم يذبحوا بقره وانتهت الامر، لا تشددوا، ادعوا لنا ما هي ثم ادعوا لنا لونها ثم الى ان ضيق عليهم عشان يعيش ان ببقره ذات مواصفات معينه، تعنتوا وتشددوا بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر بايش؟ كان يحذر الا يسالوا اسئله فايش فيشدد عليهم في ذلك. وكان الصحابه اصلا كثيرا ما يتورعون عن السؤال، قالوا وكنا ننتظر الاعراب، كان الاعراب دائما ياتون، هم الذين ياتون صلى الله عليه وسلم فيسالوا، فكنا نفرح بقدوم انهم سيسالون النبي ونتعلم. فكانوا الصحابه كانوا احيانا يتحرجون من كثره السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينتظرون وصول وقدوم الاعراب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لهم الاعراب لهم شده وكذا جلب يعني نوع من نعم الاخلاق يعني فيها شده وغير ذلك، فكانوا ينتظرون، وكانوا ما يهمهم يسالون كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابه يتعلمون منهم. فإذن الشاهد من ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهى عن الامور التي فيها تنطع او فيها تشدد ولا يحتاج الى السؤال فيها، ان المرء يسال فيها فيؤدي ذلك الى يعني تحريم شيء على المسلمين ما كانوا يستطيعون ان يفعلونه. طيب ثم ننتقل للحديث الذي يليه، وحديث طويل فانتبهوا معي لانه سيأخذ معنا وقتا. قال حدثنا يزيد بن خالد عن يزيد بن خالد ابن يزيد ابن عبد الله ابن موهب الهمداني، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان ابا ادريس الخولاني عائد الله اخبره ان يزيد بن عميره كان من اصحاب معاذ بن جبل اخبره قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس الا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما طيب ان من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القران حتى ياخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعونني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم. فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم، وقد يقول كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ ادريني رحمك الله الحكيم قد يقول كلمة الضلال، وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. قال أبو داود: قال معمر عن الزهري في هذا الحديث: ولا يلقينك، رواية ثانية: ولا يثنينك، هنا قال: ولا يلقينك ذلك عنه، ما كان يثنينك. وقال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا الحديث: المشتبهات مكان المشتهرات أو المشتهرات. وقال: لا يثنينك، كما قال عقيل. وقال ابن إسحاق عن الزهري: بلى، قال: بلى، ما تشابه عليكم من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. الحديث الطويل الذي يليه حديث عمر بن العزيز، هذا الحديث أيضا من الأهمية لمكان حديث معاذ بن جبل. قصة الذي حديث معاذ بن جبل هذا فيه بعض الحكم المهمة انتبهوا معي فيه، لأنه أولا كان معاذ بن جبل لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال: اللهم حكم قصد، هلك المرتابون. فكان له سنة في ذلك، أو يعني هو كان دائما يثني على الله عز وجل، فقال: الله حكم قصد، هلك المرتابون. ثم ذكر جمل معاذ كأنها وصية لمن كان يجلس معه من طلابه أو غير ذلك. قال: إن من وراءكم فتن يكسر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى حكم قسط حكم يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. فيقول قائل: أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ثم قال: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فقال معاذ: فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. طيب، قال إن هو معنى ذلك أن معاذ ما كان يجلس مجلسا في إلا يذكر الله عز وجل، إن الله حكم قسط، هلك المرتابون، يعني كان يكررها، وهذا لا إشكال في ذلك أن يكررها، وكأنه يذكر الناس بها ويعظهم، يعظ من الله عز وجل حكم قسط عدل. وأيضا قال: هلك المرتابون، الذين يرتبون في الحق، الذين عندهم تردد، الذين لا يثقون بموعود الله وبنصر الله عز وجل، عنده تجد كده البعض عنده ريبة كده، تردد، هو يعني إيش، ما عنده يقين بالله عز وجل. فقال: هلك المرتابون. طبعا هذه الكلمة فيها ما فيها، لأن فيها الريبة في العقيدة في أصولها، أصلا هذه تخرج من الإيمان. قال: الذين آمنوا ولم، قال الله عز وجل: ولم يرتابوا، الذين نعم آمنوا ولم يرتابوا، والمنافقين هم في ريبهم يترددون. فبين من صفات أهل الإيمان اليقين، وصفات المنافقين وغيرهم الريبة أصالة. فوقع معاذ رضي الله عنه وارضاه يذكر الناس بذلك، فكان يوما يعظهم، قال ان من ورائكم، يعني من ورائكم يعني امامكم، يعني من ورائكم يعني يقصد به امامكم، سيكثر المال، يفيض، ان المال سيفيض على الناس. ثم قال: ويفتح فيها القرآن، يأخذ المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير. يعني المؤمن سيقرأ القرآن، والمنافق سيقرأ القرآن، والصغير سيقرأ القرآن، والكبير سيقرأ القرآن، والعبد سيقرأ، والحر سيقرأ، والمرأة ستقرأ، الكل سيقرأ القرآن. فكان هؤلاء يكونون على علم ومعرفة بالقرآن. فيوشك قائلا يقول: ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ يعني أنت بتدعوهم إلى القرآن وهم لا يستجيبون لك. أنا بدعو الناس إلى القرآن وهم لا يستجيبون له. فهو لما يجدهم لا يستجيبون له قال: سأبتدع لهم بدعة. وجدهم لا يستجيبون له بالقرآن، وظن أنه إيش ما استطاع أن يصل إلى قلوبهم بذلك، فيبتدع لهم بدعة لعله يرقق. وهذه تجد عند بعض ضعاف العلم القصصين، والذين يريدون أن الناس تقبل عليهم، والذين يريدون الكسرة، فيخترع قصص وأمور، ويأتي ممكن بأشياء ضعيفة، ويفعل بدعة يغب الناس في الشرع أو في الدين، ويترك القرآن والسنة الصحيحة بذلك. فكأنه هو حقا وما أراد الدين، ما أراد السنة، هو أراد أن الناس تتبعه فقط. فلما وجدهم لا يتبعونه في القرآن ظن بهذا بجهله أو بسوء نيته أنه حتى يتبعوه يحدث لهم أشياء جديدة ترغبهم في ذلك. قال: ما هم متبعي حتى أبتدع لهم غيرهم. فيبتدع لهم بدعة، نجتمع في المكان الفلاني ونفعل كذا، نذكر بطريقة كذا، نصلي بطريقة كذا، يخترع أذكار معينة، يخترع طرق معينة، يتكلم في أمور معينة يظن أنه يجذب بها الناس على أن هذه دين بذلك. فقال معاذ: فإياكم وما ابتدع. وده تحذير من معاذ رضي الله عنه وارضاه، ومعاذ أعلم الناس في الأمة بالحلال والحرام، لتعلموا قدر معاذ وكلام معاذ. بل معاذ هو قدوة العلماء يوم القيامة، يسبق العلماء برمية حجر ربي قدر رضي الله عنه. فأنت تتكلم إمام العلماء معاذ رضي الله عنه، فده كلام من إمام للعلماء ومن صحابي شهد له وسلم، قال: أعلم الناس في أمتي بالحلال والحرام معاذ، لما قال: أفرادهم زيد وإلى غير ذلك، نعم، وأقضاهم عليه، فأعلم. فأنت تتكلم الآن أو تسمع كلاما من ذهب. قال: فإياكم وما ابتدع، تحذير وترهيب أنك تسير خلف المبتدع أو ما يدعو إلى بدعاتي. قال: فإنما ابتدع ضلالة. وانتبه، وهذا يؤيد أن كل بدعة ضلالة، وهذا هو الصحيح كما قال ياسر في خطبة الحاجة، كل بدعة ضلالة. قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار على الزيادة. فهنا تحذير من معاذ رضي الله عنه وارضاه باتباع البدع، وما أكثرها في زماننا. لأن لما تجد الجهل تنتشر البدع، بل في بعض الناس يساقون إلى البدع وهم لا يعلمون إيش يفعلون. يعني بعض الناس أخبروني أمس، الأول أمس كان نازل في منطقة يعني اللي هي وسط البلد، أو يقال هيمر على ما أدري هو ليش، ما أدري، دخل في المنطقة فجلس ساعتين، وجد زحام شديد جدا هناك، فبيسأل فيه إيش، قال له مولد الحسين. بعدها مشي بشوية المنطقة تانية، قال له فيه، قال له مولد السيدة. فالناس أصلا موجودة ولا تعلم هو مولد مين، هو مفيش مولد حسين ومولد سيدة أصلا كمان، مش الاثنين في وقت واحد كمان، فهو بس هما متجمعين، وتجد أعداد مهولة في المنطقة أصالة، ولكن هو لا يعلم هو فيه، لكن هو مجتمع مع الناس ويفعل مع الناس ما يفعلون. وهذه لم تكن بدعيات، فممكن تكون شركيات أصلا، والناس تجتمع على ذلك. وهذه لذلك احنا دائما بنقول ليش العقيدة مقدمة، انك تنشر التوحيد وتبلغ الناس وتسقيط البدع، هذا أهم شيء، لأنه حتى لو مات على معصية فهو معه التوحيد، لكن لو مات على شرك وكان من أصدق الناس حديثا، ولا كان يعني لا نقول متصدق ويفعل ويفعل، لكنه مات على شرك، عنده شرك، لن يقع ذلك في شيء. لكن دائما نقول ضبط العقيدة من أهمية بمكان، ودعوة الناس إلى تصحيح العقيدة ودبذ البدع أهم ما يكون من الأمور الأخرى حتى التي تأتي بالترتيب، المنكرات والمعاصي بعد ذلك. قال فإنما ابتدع ضلاله وبين، ثم قال وأحذركم زيغة الحكيم. زيغة الحكيم، زيغة من الزيغ. الحكيم أولا الإنسان اللي عنده حكمة وله كلام حسن وجميل ويتكلم مع الناس، يعني موصوف بالحكمة، قد يحدث منه خطأ ويحدث منه الزلل، أو قد يغويه الشيطان فيحصل منه، لو قلنا إحسانا بالظن به، سوء فهم، فيذكر كلاما هو باطل، وفيه نوع من الزيغ والذلة، مش الذلة، الذلة يعني ذل، اللي ذل فيها. وهذا من حكيم، رجل معلوم عنه بالحكمة، أو هو رجل فاضل من أهل العلم قد يكون، أو من أهل الفضل، لكن نطق بكلام عجيب ما ينطق به. وهذه بتحدث في زمننا، لأن أولا لابد نعلم أن لا أحد معصوم إلا من عصمه الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم، وما دون ذلك ليسوا أهل عصمة، ولا الصحابة رضوان الله عليهم، ما بالك بدون ذلك علمائنا حتى وشيوخنا وفضلاء. قد تجد، وهو هنا معاذ رضي الله عنه يحذرك من إيش؟ من زيغة الحكيم. ليش؟ لأنه هو في الأصل حكيم، وكلامه محسوب وكلامه موزون، لكن في هذه المسألة حدث له زيغ وزلل، وهذه قد تأتي حقا ونراها حتى في أحداث اللي احنا نحن فيها الآن. تجد بعض من هم من أهل الفضل تكلموا في أمور هي من زيغة الحكيم، أنا أراه الله، يعني كلام مردود عليه، إما إن زيغة من الشيطان، سوء فهم منه لبعض المعلومات وبعض الأمور فتفوه بكلام ما يقال، وهذه كما قال أحذركم زيغة الحكيم، قال أن معاذ يحذرك من هذه الزلات يجب أن تتجنبها ولا تختار. هنا الفارق بين هو أنت ميزانك في الأخذ من العلماء، أن هو حقا أنك تأخذ منه ما يوافق الكتاب والسنة فتأخذه، وإن خالف حتى بحسن ظن أو بسوء ظن فسترد عليه، ليست المسألة تقليدا وتعصب أعمى كما نراه الآن في هذه الأزمنة، أن كل من تعلق بشيخ أو بعالم فما يقول هذا الشيخ والعالم خلاص انتهى، ما يناقش فيه وما يراجع فيه، وتجد المقلد ولا المتبع ينافح عن شيخه ويكتب ويرد ويعمل، ولا يريد أن يقر إن هذا خطأ والمسألة منتهية، قد يخطأ في مسألة ويقلب في مسألة لكن يرجع عنها ويبين له الحق ويعود. لكن إحنا الإشكال في البطالة اللي موجودة، وأنا أحذركم من هذه المسألة، ما مهما تعلقتم بأحد فلابد أن يكون الحق هو الذي تسيرون خلفه، إن وافق الشيخ الذي أو العالم أو من يعني تأخذ منه الحق تتبعه، وإن لم يوافق الحق فنرد عليه الحق في المسألة. وما زال كما قال هنا سيأتي معنا أنك لا تتجنبه ولا تتركه، وهذا بيانه معاذ أصل لنا أصلا مهما جدا في هذه المسألة ونحتاج إليه في هذا الزمان، لأننا قلنا مع خفة درجة العلم عن ما سبق، وأن العلماء ليسوا على مستوى المتقدمون، وأنه قد يحدث الزلل والخطأ وعدم الضبط، وهذا هذا حال الأمة، وحال حتى علماء الأمة، وحال طلاب علم الأمة، لابد أن نقر به. ليس كنا لسنا مثل المتقدمين من أهل العلم، فستجد من قد تجدهم من الخير والعلم والفضل، لكن يزيغون في بعض المسائل. فما دورك في ذلك؟ أولا تحذر منهم، تحذر من هذه المسألة مش من ذاته. ده الفرق بين أننا لا نؤله أحد ولا نعظم أحد. نحن إذا موافق الحق قلنا به، إن خالف الحق وقفنا عنده ونحفظ قدره أيضا. ما دام هو من أهل الخير وأهل الفضل وأهل العلم، لابد أن يظل هذا القدر له عندنا، مش اللي بيحدث من بعض. ولو قال كلمة يخالف الحق فيه أو يخالف قول آخر من تحبه يقطمه ويجعله مبتدع وضال وكذا وكذا، هذا ليس من فعل السلف. وانظر إلى معاذ رضي الله عنه وما يقول لنا، سنكمل لكن نبين أن هذا قد يحدث. نعم، قال فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. انظر أنت تعجب، إزاي العالم الفلاني يقول ذلك، أو الشيخ يقول هذا الكلام، أو زي يفعله هذا الكلام، كلام مش مقبول، ممكن يكون واضح جدا الخطأ فيه أصالة. يقول المعاذ فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، يعني الشيطان قد يضله، هو بشر. فهذه المسألة إما بسوء فهم منه، أو بميل، أو بهوى حدث، أو برد بسرعة في المسألة، بعجلة في الكلام فيها، أو أيا كان. نقول إنه هو معروف أصلا بالكلام الطيب والجميل وبالحسن، لكنه قد يضله الشيطان يوقعه في ذلك. ثم قال والعكس، والمنافق قال قد يقول أيضا كلاما حسنا جميلا، رجل معروف بالنفاق، وأنه هو مبتدع كمان ممكن يكون، وأنه ضال مضل، لكن ممكن يقول كلام يوافق الحق ويقول كلام حسن وجميل. ما دورك؟ خذ الكلام، خذ الكلام، لأنك تأخذ الحق ولو من عدوك، ما دام هو حق، ما دام حقا خذه. وليس هذا معناه ان احنا نجيناه من البدع اللي هو فيه، او نجيناه من الضلال اللي هو فيه، او من النفاق ان كان هو كذلك. لان نحكم على الامور الباطنه، احنا نتكلم عن الامور الظاهره، وياكم الحكم على البواطن ليست لنا هي لله، انما الظواهر فقط اصاله. فالحق يؤخذ ممن جاء به، والباطل يترك ممن جاء به، فلم جاء بالحق نقبله منه. الاشكال قال قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله، طب انا كيف اعلم ان اللي بيقول الحكيم ده زيغ، واللي بيقول المنافق ده حق؟ ده يزيد بن عمير اللي سأل معاذ او عمير، اجابه معاذ بقوله بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات. هنا بقى في اكثر من روايه المشتهرات، وفي رواية المشتبهات. أولا المشتهرات أو المشتبهات، إنك لما تسمعها تقول ما هذا اللي بيقوله، إما شيء مشتبه عليك أو شيء مشتهر، مسألة مشتهرة يعني حادثة الآن إحنا مشتهرين فيها، فيخرج أحد يتكلم بكلام تجده عجيب شوية، شيء غريب يلفت النظر. واشتهر يعني اشتهر بالغراب، مش اشتهر يعني هو شيء اشتهر بغرابته، هذا الكلام اشتهر بغرابته، مخالفته للكلام الحسن المعروف. ما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وان افتك الناس وافتوك، يعني تجد كلام انت مستغربه من قلبك، مش ده مخالف للكلام الحسن والكلام الصحيح، وهو يقوله مخالف لذلك. أو المشتبهات، لو قلنا بالشبه اللي أنت كما قال سلم استفتي قلبك هنا، يعني الشيء المشتبه عليك في تردد، يقول كلام مشتبه في تردد، هذا كأنه بضع كضابط، ما كيف تعلم أن دي زيغة الحكيم؟ ما هو أنت مفروض الحكيم بتأخذ منه، وهو قال كلام إما تجده مشتهر أوي غريب في شهرته، اشتهر بغرابته عن الـ عن الـ عن الـ عن الأصل الصحيح، أو أنه كلام مشتبه في تردد، يعني أنت عندك شبهة في تجعلك تقف وتسأل. فهذا كلام الحكيم الذي قد تعلمه في هذه المسألة، لازم تتوقف فيه وتجتنبه، وتحذر منه. إذا اشتهر بمخالفة غيره خرج كده علينا بكلام ما تجده مطابق للواقع، مخالف لما هو موجود أصالة أو للناس تراه. يعني ممكن يأتيك بخبر أنت الآن بتتكلم في الحدث اللي احنا فيه، فيأتيك بشيء عجيب مش موجود، يعني شيء ما بيحدث في وبيقول ان ده بيحدث. انا بتكلم على امر مش خبر عملي على الارض، لا خبر له علاقه بالشرع. يتكلم عن الناس مثلا ان هم بيقولوا بقول وهم ما بيقولوش به، او بيفعلوا فعل هم لا يفعلوه، زي ما انتشر في اول الحرب او اول الاحداث ان غزه فيها شيعة عداد، يعني طوائف من الشيعة، وبدأ الناس تروج هذا الكلام عشان يحدث. الواقع بيقول ان ايش، هذا مش موجود حاليا، هو مش موجود، لكن في افراد بعض ممكن تجد افراد يستترون بهذا الفكر، لكن من دعا اليه من قبل اخذ مباشره، يعني ما ترك. لكن ممكن تجد افراد كافراد في اي امه من الامم دلوقتي عندنا في كل بلادنا قد تجد ذلك مثلا كده. المعلوم عند كل من موجود ان هذا مش موجود. اذا انت بتتكلم كلام غريب ومشتهر بالغرابه اصاله، وان كنت حتى اللي قاله من اهل الفضل او من اهل العلم، لكنه يرد عليه، ما يقبل هذا الامر، لانه واقع. هو بنتكلم عن واقع هو خالف فيه مثلا نقول. فهو هنا معاذ رضي الله عنه وارضاه قال اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات او المشتبهات كما قلنا، التي يقال لها ما هذه، انتبه بقى، ولا يثنينك ذلك عنه، فانه لعله ان يراجع. طيب انتبه لان معاذ هنا بيحط اصل اخر مهم. ليش؟ ان بعض الناس للاسف، وانا اقول هذا يعني حتى ما أدخل في بواطن القلوب، لكن هو ضعف حقيقي في المنهج العلمي يسير عليه. يعني لو كان يتعلم من شيخ وسمع عنه قوله في مسألة، والمسألة هذه خالف، نقول خالف على قول معاذ، خالف فيها، ومعاذ قال إيش؟ احذر من هذا القول، لكن قال إيش؟ ولا يثنينك ذلك عنهم، فإنه لعله أن يراجع. طيب يعني ايش؟ يعني ممكن الخطأ والزلل اللي حدث منه، اولا امرت باجتنابه وتترك هذا الخطأ ما تتابعه فيه، لكن لا يثنينك كما جاء هنا في احد الالفاظ، يعني لا تنابذه وتبتعد عنه. وهذا للأسف ما يحدث، اللي بيحدث عكس كده. اول ما تخالف او تجد من شيخ انت تسمع ولا تحبه ولا يعني حتى بتتعلم فيخالفك في مسألة من المسألة، وأنت ترى مخالفة في مسألة من المسألة، أول شيء اللي بيحدث إيش؟ أنا ما بقتش أقدر أسمعه، أنا ببتعد عنه، أنا أنابذه. معاذ ما قال ذلك مع أنه حذرك. ليش؟ أنه في الأصل هو الرجل فيه خير، وإن عنده مسألة من المسائل لم يضبطها أو خالف فيها أو اجتهادية قد تكون أصلا يعني مش مسألة فيها باطل، اجتهاد في مسألة أصالة. هنا إيش ماذا قال معاذ؟ قال لا يثنينك ذلك عنه، يعني لا تنابذه ولا تبتعد عنه. إما أن يقول خطأ ورجع عنه، أو قد يكون هو مسألة يراها كذلك فأنت تتجنب هذا منه أصالة، لكن لا تنابذه، لا تخطأ فيه مثلا، لا تتباعد عنه، لا تعاديه. لا أردت أن تبين، بين. لو كانت المسألة فيها خطأ تقول والله بأدب بمن عنده العلم بذلك أو بكذا أو هذه كذا كذا، لكن وتقف عند هل لعله يجتنب هذا الخطأ ويعود أصالة، لكن لا بقى إيش، مباحث الطوائف هنا موجوده، ان مجرد المخالفه خلاص اصبح مبتدع وضال ومثل خارجي وكذا وكذا وخد. بل كمان حتى من بعض الاخوه اللي هم مش على هذا يعني تجده ايضا قفل، كان يقول لك قفلت، طب العلم اللي بتاخذه لا ما اريده. طب ما انت هنا ايضا يعني هذا مخالف لسنه النبي، احنا نقول حتى سنه معاذ لو قلنا، او سنه ما جاء في السنه. وتجد هنا كمان، خلينا نتكلم هنا عن ذلك فيما نحن فيه. فقال لا يثنينك، وفي روايه لا ينئينك او ينئينك، يعني لا يبعدك ذلك عنه، النأي من البعد، لا ينئينك نأي من البعد، يعني لا تبتعد عنه. وصيه معاذ رضي الله عنه وارضاه ايضا قال وهم ينهون عنه وينأون عنه. قال فإنه لعله يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإنه على الحق نورا. طب هذا في الحكيم. أما في المنافق لا، وتلقى مش تلقى، ثاني لحظه تقرا وتلقى، لا وتلقى عندي، تلقى الحق اذا سمعته فان على الحق نورا. هذا يكلم في المنافق الذي هو منافق، لكن لما قال كلاما حقا ظهر، لان الحق له نور حقيقه. فقد يقوله المنافق، نعم قد يقول المنافق، اقبله، قلنا نقبله، تقبل منه ذلك، لأن الحق يعرف ممن هو على من أهل الحق ومن أهل الضلال. ما دام حقا، لو كان كلاما حسنا وصحيحا فهو مقبول. الحق ضالة المؤمن، الحق ضالة المؤمن، يأخذه حيث وجده. لذلك جاء بقول الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجد عليها آباءنا والله أمرنا بها. أنكر الله عز وجل عليهم أنها أيهما؟ الثانية، أقر واحدة وأنكر واحدة. قالوا وجد علي أبانا، ما أنكر عليه، لأن ده حق، هو فعلا وجد عليه أبانا، لكن أنكر عليهم أن الله أمرهم. قالوا أن الله لا يأمر إيش بالفحشاء في الأعراض. فنعم، أنت لما تجد الحق قبله، لو كان صحيح قبله أيا كان منه. لذلك بعض الطلاب كانوا يأتون للشيوخ، ودي مسألة متكررة في كل زمان ومكان، يقول لك أنا أسمع وأقرأ للشيخ الفلاني كتب لا مصنفات يعني، وعنده يعني بعض الأمور في العقيدة، ويكون عالم أو محدث أو غير ذلك، ولو مؤلفات أقرأ ولا ما أقرأ؟ كان علماؤنا يقولون دائما، طبعا بالنظر لمن الذي يعني سيسأل عنه، لكن يقول أنه هؤلاء خاصة من المتقدمين لا يستغنى عن علمهم، سواء فقه أو حديث غير ذلك. لذلك أنت ممكن تجد بعض المحدثين مشهورين جدا وعندهم بعض الأخطاء في العقيدة، والفقهاء ممكن تجد عنده بعض الأخطاء في العقيدة. أنك الإمام البيهقي مثلا يعني رحمه الله ليه كلام في العقيدة عن في بعض الأمور لم يوصل فيه، وهو معروف له سنن، والإمام محدث وغير ذلك وغيره من يعني، حتى لا ندخل في، لكن كان الكلام أنك أنت تأخذ منه، لأن لا تستطيع أن تنبذ هذه الكتب وهذه المؤلفات فيها من العلم وفيها. وقد يكون هذا الذي أخطأ فيه يغمر في بعض حسناته، خاصة لو كان من العلماء والأئمة الكبار وغير ذلك، لأن لا أحد يسلم من الخطأ. صحيح أن في أخطاء تكون بدع ظاهرة، والأمور العقيدة تحديدا أهم من أهم ما يكون أن تكون خالصة، لكن لما يظهر عن ذلك أن في مسألة مثلا أو في شيء هو فيه مخالف لكن باقي الأمور مطابق فيها، فهنا الكلام على عند علمائنا بأنك تحذر نعم من الخطأ الذي وقع فيه في هذه المسألة، لكنك لا تمتنع عن الأخذ من خاصة لو كان من علماء الكبار أو غير ذلك ممن العلم أو خطأ. وإلا لو كل واحد وقع في زلة في مسألة أو في خطأ سيترك علمه بالكلية. طبعا احنا كلامنا الأهم في العقيدة، لأن الفقه لا إشكال فيه، الخلافات الفقهية كلها خلافات في المعيات أو في العمليات فتقبل، لكن خلاف في العقيدة هو الذي هو الأصل الذي نتكلم عنه. فالصحيح عند علمائنا ان هو لا يترك الا لو كان بقى اشتهر ببدع شديده جدا والمساله عنده فيها مخالفات، فهذا الذي قد لا يستفاد من كتبه. وذكر بعد ذلك بعض، قلنا احنا المشتهرات والمشتبهات قلناها، ولا يثنيك يثنيك ولا يلقينك، بينا هذه كلها في الروايات لما تكلمنا عنها. طيب الحديث الذي يليه، طبعا هذا لابد يقرأ، حديث الأثر عن عمر بن العزيز رضي الله عنه، أثر كبير وطويل وله يعني أمور مهمة سنرجئها إن شاء الله. لكن حقا لابد أن نقول أنا بيانت مسألة حتى لا أتركها، مسألة كتب المتقدمين. لو تسأل الآن في زماننا عن هل يجوز القراءة للمبتدعة أو كتب المبتدعة أو السماع لهم، الحق إن لو اشتهر بذلك فلا يجوز القراءة ولا السماع ولا التعلم عنده النزول له والجلوس عنده، إلا لو كنت ستقرأ لترد أو تسمع لترد وذلك، لكن أو تحذر الناس من هذا الأمر. لكن ما دام عندك العلم عند من هم من أهل العقيدة الصحيحة فيجب ألا تقرأ في كتب أهل البدع ولا تسمع ولا تنزل لهم، خاصة يخشى كمان على المبتدئة من الانجراف ذلك والوقوع في هذه البدع معهم، خاصة أن هؤلاء حتى في دروسهم ومجالسهم لا يتركون المبتدئ دون الكلام عن الأمور التي هم مشهور بها، فتجد خاصة المبتدئ ينجذب للشيخ ويميل إليه عموما فيبتدي يتابعه، فسيتابعه في أمور كثيرة لا يستطيع، وممكن يلبس عليه ويقنعه بحسن الكلام وبيان، فتجده ينقلب حاله من عقيدة أهل السنة والجماعة إلى غير ذلك. ذلك الصحيح هنا أن لابد المرء أنه يعني خاصة في المراحل الدراسية الأولى أنه يعني لا يأخذ العلم إلا من أهل العلم الذين اشتهر عنهم صفاء العقيدة ونقائها واتباعهم للسلف في ذلك، مع طبعا الإتقان في العلم هذا أمر أصيل بذلك. طيب أنا أقف عند أثر عمر بن العزيز ونفتح لو في أسئلة لكم ممكن نقبلها، والحمد لله ان انتم ساكتين خالص وده شيء خلاف العاده، لكن يبدو ان انتم الاما مش فاهمين حاجه خالص لاما يعني انجرفتم قوي ففهمتم كل حاجه، يعني ده خير كده يعني انك تسكتوا كل الوقت ده وما احد يتكلم، انا خشيت على نفسي اصلا. اسمع اصلا وزيد نعم في بعض الناس ايش؟ نعم نظامهم، لكن المسألة هذه طويلة يعني، والذين قالوا ذلك في بعض أهل العلم قالوا ذلك، قالوا إن في بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل أئمة كبار عشان بس ما ندخلش بأسماء الآن، لكن الصحيح نقول خلاصتها لأن إحنا تكلمنا عنها في دورة في العقيدة أعتقد من قبل، ممكن إن شاء الله نتعرض بها بعد ذلك، لكن هو في بعض الناس أرادوا ذلك، وطبعا من أكثر الناس الذين تكلموا فيها ويروج كلام عز بن عبد السلام، وطبعا في قبل في كلام للإمام الشافعي أيضا في المسألة يعني، لكن هو صحيح الراجح أن البدع كلها ضلالات، وأن في فرق بين سنة حسنة وسنة سيئة، أن نكون يعني إيش أما كل البدع ضلالة، نص حديث مثلا كل بدعة ضلالة، لكن هو طبعا يتكلموا بحديث عمر لما قال نعمل بدعته في التراويح، كل ده مردود عليه لوقت الفصل. يعني هو كما قلنا ان كل بدعه ضلاله، لكن سياتي ان شاء الله التفصيل فيها في وقتها يعني ما نطيل فيها. طيب، جزاك الله خير. يا نعم. سيدنا عمر بن الخطاب له قضيه يعني مش احد المساله انه يقصد اللغه، وده برضه بعض العلم مرتضوه، حتى الذين يقولون بكل بدعه ضلاله ما ارادوا ان تكون التوجيه لغوي، وبعضهم قال لا، التوجيه انه يقصد الاجتماع نفسه اللي كان بعد، لا اللي كان بعد توقف، فكأن هذه هي اللي يقصده بالبدعه، ليس اصل الفعل، اصل الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كأنه هو ما فعل بعد ذلك هو احياء، فيعني ايش؟ اراد ان هو احيا فعلا اصلا موجودا. وهذه ليست البدعه اللي انا اقصدها، انه يفعل شيء مش موجود، فيكون دي خلاف التوجيه، او ده احد التوجيهات. وبعضهم قال كما تقول لغويا المقصود بها اللغه، بس انا قلت اتركوها الان يعني انتهينا دقائق، وايش اما تصلوا او اما ناخذ راي وندخل في العقيده القيروانيه بعد ذلك ان شاء الله، ناخذ قصدي في المقدمه الحضرميه فقه. طيب قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وايا كان